أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الجبار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار، وعلى آله وصحابته وأصفيائه الأطهار، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، لازلنا نحتفل بشهر محرم من الأغر، شهر الانتصار على الأعداء. وقد أكرمكم الله عز وجل بعاشوراء، أكرمكم بصيامه والاحتفال بمكارمه. بعد أن اشتد أذى فرعون وجنده على موسى ومن معه، شاء الله عز وجل أن تأتي لحظة النصر. قال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فكان الانتصار في البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. البحر أمامهم والعدو وراءهم، وما كان الله عز وجل أن يتخلى عن نصرة عباده وأوليائه الصالحين ولو بعد حين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك هو العزيز الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإن للنصر أسبابه، وبعد النصر شكر الله سبحانه وتعالى واستعمال نعائمه فيما يرضيه سبحانه وتعالى. قال أبو بكر رضي الله عنه لما كان في الغار مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظروا إلى أسفل أرجلهم لأدركوا مكاننا. فيجيبه النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. قال عز من قائل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لم تكن بالغار دبابات ولا رشاشات، إنما حمام وعنكبوت وملائكة تحرس المكان. وقد أراكم الله عز وجل كيف زلزل عروش الطغاة المستكبرين، كما أنزل الذين من قبلهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وقد كانوا ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. قد يتعجب المرء لإطالة مدى الظلم، ولكن لو شاء الله لانتصر منهم، ولكن شاءت حكمة الله ذلك. فإذا جاء نصر الله لم ترده قوة مهما كانت. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكما قيل: كم من رجل جعلت له علامات فلما علا مات. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصرنا على أعدائنا في كل مسلك وسبيل، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، نصر عبده، وأيد جنده، وهزم الأحزاب وحده. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تغرنك أيها الظالم قوتك ولا أموالك ولا سلطانك ولا جاهك. واعلم أن الله عز وجل الذي أنعم عليك بتلك النعم قادر على أن يسحبها منك في أي لحظة لتنقلب من بعد ذلك إلى نقم. واعلم أن الظلم وخيمة عواقبه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ويا أيها المظلوم، اعلم أن الله عز وجل، ثق في الله فإنه سينصرك ولو بعد حين، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. إنما هي مقادير وموازين، والله سبحانه وتعالى يفتن عباده ليبتليهم. إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه وشكواه. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يرتفع فيه الأذان وترتفع إليك يا ربنا أكف الضراعة بالنصر والتمكين يا رب العالمين. اللهم إنا نكلك إلى كل فتان يفتن بيننا وبين أهلنا ووالدينا وأرحامنا ومعاشرنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة بين قلوبنا، وألف ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا مما نخاف ونحذر، وثبت رجاءك في قلوبنا حتى لا نخاف ولا نحذر ولا نرجو أحدا سواك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعل ذلك الوارث منا،